من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا عليك ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ: من كذب علي عاملا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأفجر من كذبوا على رسول الله هم من وضعوا الأحاديث ثم قالوا: هذه هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي على رأس هؤلاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذا الزنديق المنافق الملعون، لما عُقب لتضرب عنقه في عهد أو في العام 60 بعد 100 من الهجرة، قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث، أحللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. وكذلك بيان ابن سمعان النهدي الذي دعا ألوهية علي في العراق، وكذلك محمد ابن سعيد بن حسان الشامي أو الأسدي الشامي المصلوب، وضع كذلك 4000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نحدث بحديث نظن أو نشك أنه مكذوب عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال فيما روى الإمام مسلم من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين، أي من شك في أن هذا الحديث الذي يخبر به الناس مكذوب على رسول الله أو ظن هذا، فعليه الرجوع وعليه التيقن. لذا يا عباد الله، الأولى بمن خاطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتيقن من صحة الحديث، وأن يخبر بمدى صحته، وأن يخبر بالعلة التي فيه، أهو صحيح أم حسن أم ضعيف أم شديد الضعف أم موصول أم مقطوع أم مرفوع أم موقوف أم باطل أم معضل أم شاذ أم مكروه، إلى غير ذلك من أوجه الحديث. أولى به أن يحدث وهو على يقين في أن ما يخبر عنه أو به هو من قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون يا عباد الله كيف كان حال السلف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هو إمام دار الهجرة الإمام مالك، لما أراد أن يكتب الموطأ بيده، والشيء بالشيء يذكر، فما سمي الموطأ بالموطأ إلا لأن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قال له: يا إمام، وطئ للناس كتاب، أيكتب للناس كتاب تجمع فيه أصول الدين؟ فسمي الموطأ بالموطأ. كان الإمام مالك طيب الله ثراه حينما يريد أن يكتب حديثا من أحاديث رسول الله في الموطأ، قام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم استقبل القبلة ثم سمى المولى عز وجل